بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من البرنامج اليومي استفتونك، الذي يأتيكم عبر شاشة الرسالة للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية من خلال عرضها على نخبة من كبار العلماء الأجلاء في المملكة العربية السعودية، ليأتيكم الجواب على هدي من كتاب الله عز وجل وأضياء من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك، صاحب المعالي الشيخ والأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمملكة العربية السعودية، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وحيا جميع المشاهدين، نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا الفقه في دينه وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم أمين. نسعد أيها الكرام كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية لعرضها على معالي الشيخ من خلال هاتف البرنامج الذي يظهر الآن وسيظهر تباعا في ثنايا تقديم هذه الحلقة، والبداية من السعودية حرسها الله من كل سوء، معنا الأخت مها، تفضل يا مها. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين للشيخ لو سمحت. الأول رحنا العشاء في شارعنا، احنا نبغى نصلي في مسجد اصلا في محل حريم، فلما جينا قالوا انه المحل يعني جوا المسجد مقفول للصيانه وعاملين ستار برا والحريم بيصلوا فيه، ففي واحده قالت انه احنا صلينا المغرب وكان صوت الامام مسموع، يعني لا تقلقوا يعني حتسمعوا. فبعد ما دخلنا في الصلاه قاموا الصلاه، اتضح ان الصوت مو هو مسموع نهائي، ما احنا قادرين نسمع، فتوخينا بس انه ايش، الله اكبر الله اكبر، كنا بنقرا الفاتحه وبعد شويه حتى بعد الركعه الثانيه السريه هذه صرنا ما احنا عارفين انه يعني هو قام ولا ركع ولا سجد. يعني اجتهدتوا من عندكم؟ ايوه اجتهدنا من عندنا وكملنا العشاء. طيب. في واحدين اعادوا العشاء ثاني باعتبار انهم ما سمعوا. أيوة. وفي واحدين يعني على طول هو عملوها زي صلاه جماعيه الحريم وكملنا. يعني فأبغى رأي الشيخ في هذا الموضوع، في اللي كملوا الصلاة وقدروها على حسب تقديرهم. أيوة. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني إحنا هنا بندرس في مسجد تحفيظ قرآن. أي. فبيقولوا لأنه يجوز إن الوحدة لو ما عليها صلاة تيجي المسجد. تدخل المسجد. أيوة بس أنا بشوف يعني مرات كده إنه أنا ممكن أغيب لأعذار ثانية، فكيف ما أغيب لهذا العذر؟ طيب سؤال ثاني. وفي نفس الوقت دحين عندنا يعني في المسجد احتفال باعتبار انه بعد كده رمضان يعني بيصلي مشاهدات كده، هل يجوز لي انه انا احضر هذا الاحتفال ولا ما يجوز؟ طيب انت طبعا خارج المملكه. لا انا في جده. ايه طيب شكرا جزيلا لك، الله يجزاك. الله يسعدك. الله يحفظك. امه الله من السعوديه، تفضل يا امه الله. امه الله شكرا جميعا للمتصلين. شيخنا صلى الله عليكم، الأخت مها تقول أنها ذهبت إلى مصلى وأرادت أن تدخل مصلى النساء وأخبرت أن هناك ثمة صيانة في هذا المصلى، كان هناك عبارة عن خيمة تصلي بها النساء وقيل لها أن صوت الإمام مسموع، تقول حينما شرعنا بالصلاة الصوت لم يكن مسموع إطلاقا وإنما نسمع التكبيرات فقط، الركعتين السريتين بدينا نقدر تقديرا لأن الصوت انقطع تماما، فتقول ما حكم صلاتنا علما بأن بعض النساء قمنا بإعادة الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن انقطاع الصوت عن النساء في مصلى النساء سواء كان هذا من ضمن بناء المسجد في مصلى منفصل أو في الحالة التي ذكرتها السائلة في خيمة ملحقة بفناء المسجد، وانقطع الصوت عنهن فإنهن ينفصلن عن الإمام ولا يأتمن بالإمام، فلا يكون الإمام إماما لهم لأنهم لا يسمعون صوته ويصلين منفردات. وإن كانوا بدأوا الصلاة معه فكبروا معه تكبيرة الإحرام وسمعوا تكبيرة الإحرام ثم انقطع الصوت بعد ذلك في أي وقت من أوقات الصلاة سواء في الركعة الأولى أو في الثانية أو في الثالثة ولم يتمكنوا من سماع الصوت، فإنهن يقطعن نية الائتمام بالإمام ويكملن الصلاة منفردات. هذا هو الواجب عليهن والله أعلم. وما حكم فعلهن الشيخ الكريم؟ ما دام أنهن صلينا ولكن لم يقطعن نية الائتمام مع أنهم لا يسمعون الإمام فكان هذا خطأ الحقيقة، ومن أعاد منهن فهذا أحوط لصلاتها والله أعلم. في سؤال ثاني شيخ الكريم تقول حكم دخول المرأة للمسجد وعليها العذر الشرعي من أجل تعلم القرآن الكريم؟ لا يجوز المكث في المسجد لحائض، وإنما يكون العبور، أما المكث فلا تمكث الحائض ولا الجنب في المسجد، لأن الله جل وعلا نهى عن ذلك إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. فالمرور بالمسجد من غير مكث لا حرج لمن كان على حدث أكبر كالحيض للنساء، وأما المكث في المسجد فهذا لا يجوز للحائض، وإنما مع تيسر الأسباب اليوم بنقل الدروس عبر الوسائل التقنية الحديثة ممكن أن تتابع معهن ويكون الحضور عن بعد وعبر وسائل النقل الحديثة، أما المكث في المسجد فلا يجوز والله أعلم. نعم. في سؤال الثالث شيخ الكريم تقول يعني تادوا أن يعملوا نوع من الاحتفال في مبنى ملحق بالمسجد من أجل قدوم شهر رمضان المبارك، هل يجوز لها الحضور؟ هذا الاحتفال الذي يقام في المسجد وربما يكون فيه ما ليس بمشروع، فإن المساجد لم تقم للاحتفالات وإنما أقيمت للصلاة فيها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعلت الصلاة لقراءة القرآن والتكبير والتهليل، وهذه المساجد إنما عمرت لإقامة الصلاة وإقامة ذكر الله جل وعلا وتلاوة القرآن والتعبد فيها، وأما إقامة الاحتفالات ونحو ذلك فليست المساجد بأماكن لإقامة الاحتفالات. نعم. حسناكم شيخ الكريم. معنا أبو سلطان، حياك الله أبو سلطان تفضل. الله يحييك. أقول يا شيخ بالنسبة للزكاة، أنا من العام الماضي أدفع مقدما على حسب احتياج يعني من حولي. وهل هذا مشروع أو لا؟ تقصد حكم تقديم الزكاة قبل موعدها؟ نعم وبمقطعة أيضا. ماذا؟ مقطعة يعني إيه؟ يعني إذا كانت 1000 ريال مثلا على 100 ريال 50 ريال. إيه بس أنك تقدمها عن موعدها. السؤال الثاني؟ نعم بس هذا هو. إيه شكرا جزيلا لك أبو سلطان الله يعطيك العافية. أبو محمد من السعودية تفضل. أبو محمد أنت على الهواء تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلم. أنا بسأل، أنا بعت سيارة. إيه. وفيها زكاة. أنت كنت تستخدمها صح؟ استخدام شخصي. إيه نعم. سؤال ثاني. بالنسبة لصلاة الجمعة. إيه. بيبدأ متى وينتهي متى؟ وقت صلاة. إما يعني قبل أذان موعد أذان الظهر بيصلوا الجمعة، هذا صحيح ولا جدًا؟ وقت صلاة الجمعة. السؤال الثالث. شكرا بارك. شكرا جزيلا لك. جزاك الله. محمد من اليمن تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تفضل. الله يجزيكم خير إن شاء الله رب العالمين على الجواب حق الإنسان. أنا عندي سؤالين فقط. اللهم أمين. الأول. السؤال الأول يعني في واحد شخص يصلي وهو قائم ولا تعب يصلي وهو جالس، هل فيها جاي؟ يعني يصلي قائم بالبداية إذا تعب صلى جالسا يعني فريضة ولا بس لا تعب ثاني يصلي وهو جالس. إيه فريضة ولا نافلة؟ أيوه يصلي وهو جالس. إيه الفريضة هم النافلة يا محمد؟ لا في الفرض. الفرض. طيب هو ما يستطيع يكملها قائما نهائيا مرة، ما يستطيع يعجز ولا يريد أن يرتاح؟ لا بس يتعب يتعب. يتعب. طيب سؤال ثاني؟ أي يتعب. السؤال الثاني اللي يحلف عليه صيام يعني يقولون عن الصيام 3 أيام أو 10 مساكين. طيب أنا بسألك في الصيام هل هو يكون متتابع ولا متقطع؟ هو يبي يصوم 3 أيام متقطع، هل يجوز أم لا؟ أبشر أبشر، شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير يا محمد. شكرا جميع المتصلين. شيخنا الأخ أبو سلطان من السعودية يسأل يقول بالنسبة للزكاة هل يجوز تقليمها، وإذا كان ذلك سائغ شرعا فهل يجوز كذلك تقسيطها، بمعنى تعطى حسب احتياج الفقير؟ نص الفقهاء على جواز تقديم إخراج الزكاة عن وقتها إذا وجد السبب، كما يقع من حاجة ماسة للمسلمين أو آفة تنزل بهم أو وجود محتاجين يفوت إعطائهم ويتضررون بالتأخر في إعطائهم، فيشرع أن يقدم الإنسان زكاة ماله لحول وحولين، لحول ولحولين يعني لسنة أو سنتين كما نص على ذلك الفقهاء. وكذلك يجوز له أن يخرجها على دفعات لمستحقين، مثلا يقول الآن هؤلاء يستحقون ونحن الآن حتى تجب علي زكاة مالي بعد 6 أشهر، وهذه طائفة من الناس أو إنسان أو عائلة وقع عليها فقر وهي بحاجة إلى طعام وشراب وبدأ يعطيهم كل شهر كنفقة لهم شهرية لمدة 6 أشهر لا حرج، وإن أعطاهم جميع ما يحتاجون لستة أشهر لا حرج بحسب المصلحة. فإذا كان مثلا هؤلاء صغار في السن ونساء أو رجل لا يستطيع أن يحسن التصرف في المال فأراد أن يجزئ الزكاة عليه لستة أشهر التي عجل بها الزكاة فلا حرج عليه في ذلك لوجود هذه المصلحة. نعم أسأل لكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا إحدى المشاهدات تواصلت معنا تقول بالنسبة لحضور الحفلات تكريم الحافظين للقرآن الكريم في المسجد، من كانت الفتاة عليها مثلا العذر الشرعي هل يجوز أن تحضر لاستلام جائزتها وشهادتها ثم تغادر؟ نعم إذا كانت لا ليس بمكثن وإنما مرور. فلا حرج. الحمد لله. الله لا عابر سبيل حتى تغتسلوا. الله أكبر، شكر الله لكم شيخنا الكريم هذا الاستشهاد المبارك. شيخنا أبو محمد من السعودية يقول هناك رجل يصلي الفريضة قائما في البداية إذا تعب مباشرة يجلس، فما حكم فعله؟ أسأل الله عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، فالأمر منوط بالاستطاعة. القيام مع القدرة ركن، لا يجوز الإنسان أن يصلي جالسا وهو قادر على القيام، فالقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، لو تركه عمدا بطلت صلاته. ولكن إذا عجز عن القيام جاز له أن يصلي جالسا، ولو عجز عن القيام وعن الجلوس فإنه يجوز له أن يصلي على جنب أو مستلقيا، لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان يستطيع أن يقوم في أول الصلاة ثم يعجز عن إكمالها قائما فله أن يجلس، لأن الله جل وعلا لم يجعل علينا في الدين من حرج، فالله جل وعلا قال ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم أسأل لكم شيخ الكريم. في سؤال الثاني شيخنا يقول بالنسبة لكفارة اليمين هل هي بالتخيير أم بالترتيب؟ وإذا كانت بالتخيير بالنسبة أحسن الله عليكم لصيام ثلاثة أيام هل تصام يعني متتابعة أم متفرقة؟ ما يتعلق بكفارة اليمين على نوعين. النوع الأول بأنها على الترتيب، يعني هناك مرتبة الأولى وهناك مرتبة الثانية، إذا عجز عن المرتبة الأولى فإنه ينتقل إلى المرحلة أو المرتبة الثانية. المرتبة الأولى أيضا فيها تخيير، ليست واحدة، وهي اعتاق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فإذا حنث في يمينه فإنه يختار بين هذه الثلاثة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد يعني عجز عن هذه الثلاثة كلها انتقل إلى الصيام. وهذا ملحظ مهم، أن بعض الناس إذا حنث في يمينه صام 3 أيام، وهذا لا يبرئ ذمته من هذه اليمين، لأنه إذا كان قادرا على الإطعام إطعام 10 مساكين أو على كسوتهم أو على تحرير رقبة لم يجز له أن ينتقل إلى المرتبة الثانية وهي الصيام. الصيام يأتي بعد العجز عن هذه الثلاثة كلها. فإذا عجز لا يستطيع أن يطعم 10 مساكين ولا أن يكسوهم ولا أن يعتق رقبة، عندئذ ينتقل إلى الصيام، صيام 3 أيام. نعم. الله يسلمكم يا شيخ الكريم. معنا أبو عبد الله. أم عبد الله تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم. سلام، حياك الله أم عبد الله. بس الشيخ بعدي كان لصليت الوتر قلت تدعي أقول اللهم اجعل كتابي عليين واسم زين أغيبكم فيه، يجوز إلا ما يجوز. اللهم اجعل كتابي في عليين وماذا؟ واسم زين أغيبكم مسلمين ولسان صدق. شلون؟ الدعاء الثاني ما هو؟ أقول لا مجهد أدعو لا مجهد أدعو بعدين أقول الله اجعل كتابي عليين واسم زين أغيبكم مسلمين واغفر من اغتبته واسم لساني عن غيبة المسلمين. أوصم لساني عن غيبة المسلمين. الله جعل كتابي عليين واسم لساني غيبة المسلمين، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ هذا متى تقولينه؟ إذا جلس في دعاء في دعاء القنوت في الوتر. في الوتر يعني في الوتر. سؤال ثاني أم عبد الله؟ لا شكرا. شكرا جزيلا لك، الله يجزاك. أمة الله من السعودية تفضل يا أمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا يا حبيبي مش تسمع، أنا عندي التهاب في أذاني وألام في أذاني من 5 سنين. إيه؟ التهاب في الأذاني. إي نعم. قالوا عندي صوت، عندي في صوتي ديني كني يجيني صدى في سروري في إذني دور طول الوقت. إي. ولا أقدر أتنشق في الموية، لا في الوضوء لا في الإنف ولا في الإذن، ما أقدر لأن عندي التهاب شديد ما أقدر. يعني ما تطلب يعني المضمضة والاستنشاق يؤثر عليك؟ إيه لا المضمضة ما يبي، لكن التنشق والإذن. إيه الاستنشاق والمس على الأذنين. أيوة ما أقدر أسويها لأني عندي أذاني. أيوة. التهاب. سؤال ثاني يا أمة الله. شكرا كثر خيركم. شفاك الله وعافاك، شكرا جزيلا لك. نورة من السعودية تفضل يا نورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أبغى أسأل عن زكاة الذهب الملبوس. إيه نعم. علما يعني أحيانا إذا صار في ارتفاع في بيعة أبيعه بس إنه ألبسه. يعني أنت الهدف منها اللبس، إذا احتجتي بعتي منه. إيه إذا احتجت. إيه. سؤال ثاني. لا شكرا. شكرا جزيلا لك، الله يجزاك. فاطمة من السعودية تفضل يا فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أنا عندي مناسبة يوم الجمعة في جدة وأنا من الرياض، وإذا حصلت لي الظروف ناوي أخذ عمرة، من وين أحرم؟ أنت الحين ما جزمت، تقولين أنت هيا الأمر اعتمرت. أي بالضبط. أي طيب سؤال ثاني. شكرا يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك يا فاطمة، الله يجزيك. أبو موسى من مصر تفضل يا أبو موسى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حفظت يعني أجزاء كثيرة من القرآن الكريم، تقريبا حفظت بإتقان نصف القرآن الكريم. ما شاء الله. هذا الكلام من 20 سنة. ثم تخصصت في الجامعة تخصص آخر غير القرآن الكريم، فنسيت كل ما حفظته إلا يعني بعض الصور مثل البقرة وآل عمران. إيه نعم. هل أنا على خطر من ديني كما قرأت في بعض الكتب؟ يعني يعتبر كالمرتد أو شيء من هذا القبيل؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني؟ السؤال الثاني، كنت اشتريت أنا خاتم لزوجتي وحلفت يمينا مغلظة، يعني بالغت في في في حلفان اليمين ألا أبيع هذا الخاتم. ثم مرضت مرة وأدخلوني المستشفى إسعاف، فبعته، اضطررت أن أبيعه. ما هو ما هي الفتوى؟ ما هو الحكم في هذا؟ تقصد ما هي الكفارة؟ هل في كفارة أو لا؟ نعم، يعني ما هو ما الذي يعني يحل رقبتي أو يحل ذمتي؟ طيب، هذا الحلفان. طيب، عساك طيب الآن يا أبو موسى. الحمد لله. الحمد لله. الله يديم عليك الصحة والعافية. شكرا جزيلا. بارك الله. الله يجزاك خير. شكرا جميل المتصلين. الشيخ الكريم أبو محمد من الباقة الأولى من الاتصالات، بقي له سؤال. يقول شيخنا، بالنسبة لصلاة الجمعة متى يبدأ وقتها متى ينتهي؟ لأن بعض الأئمة يصلي قبل الأذان والظهر الرسمي. أحسن الله عليكم. وقت الجمعة عند جمهور أهل العلم يبدأ بعد زوال الشمس كوقت الظهر، وذهب الحنابلة في المشهور من المذهب إلى أن وقتها وقت صلاة عيد، فيجوز أن تصلى قبل الزوال. والأرجح والأقرب والأحوط أن لا تصلى صلاة الجمعة إلا بعد الزوال، والله أعلم. الله يسليكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا هذا سؤال من أخينا، من أختنا، تقول أنها في دعاء صلاة الوتر في قيام الليل تقول: اللهم اجعل كتابي في عليين واعصم لساني عن غيبة المسلمين، فهل هذا الدعاء سائغ شرعا؟ القاعدة أن ما جاء في الشريعة مطلقا فيبقى على إطلاقه، ومما أطلقه الشارع الدعاء، فقال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالدعاء مطلق يدخل فيه دعاء الطلب ودعاء الثناء، دعاء الطلب ودعاء الثناء، و دعاء الثناء أن تثني على الله جل وعلا بما هو أهله، ودعاء الطلب والمسألة أن تسأل ربك جل وعلا. وسؤال الله جل وعلا يكون من خيري الدنيا والآخرة. وهذا الأمر، أي إطلاق الشارع للدعاء وأنه أمر بالدعاء، يدخل فيه هذه أنواع الثلاثة جميعا: دعاء الطلب، دعاء المسألة، ودعاء الثناء. وعلى هذا فإذا دعت المرأة أو دعا الرجل بدعاء خاص له في ألفاظ ليس فيها محظور شرعي، فلا حرج عليه في ذلك. وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعه يدعو وسمع معاذ بن جبل يدعو بأدعية لا يحسنها، قال: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. فلا شك أن الدعاء من شخص إلى آخر يختلف بحسب حاجته بحسب حاله، ولذلك ينزل الإنسان حاجته وفاقته بالله جل وعلا، وكل أحد له دعاء خاص يدعو ربه به، ويجد أن قلبه مضطر إلى هذا الدعاء، إلى هذا الطلب، سواء من خير الدنيا والآخرة، فلا حرج على ذلك. ومن ذلك ما ذكرته السائلة، الله أعلم. نعم. شيخنا أبو محمد يسأل ويقول أنه باع سيارة كان قد أعدها للاستخدام الشخصي، فهل على هذا المبلغ زكاة؟ القاعدة في الشريعة أن كل مستعمل ومستغل لا زكاة فيه، فالمستغلات والمستعملات من العقارات ومن السيارات ومن الأثاث ومن الألبسة وحتى الذهب وحتى الفضة، إذا كان للاستعمال فلا زكاة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في فرسه وعبده صدقة. وهذا يدل على أن كل مستغل أو مستخدم لا زكاة فيه. ومن هذا السيارات التي يستخدمها الإنسان لاستعماله فلا زكاة فيها ولو كثرت ولو غلي ثمنها، ما دام أنه يستخدمها ويركب هذه السيارات لحاجته هو وليست للمتاجرة فيها فلا زكاة فيها. الله أعلم. الحمد لله. شيخنا أمت الله تعاني من التهاب مزمن في الأذن منذ 5 سنوات، يأتيها نوع من الطنين في أذنها، منعت من الاستنشاق والاستنثار وكذلك مسح الأذنين، فتقول ماذا أفعل أحسن الله عليكم في الوضوء وكذلك الغسل؟ القاعدة الشرعية أن الاضطرار للإنسان يمنع ما يكون فيه الإضرار بالإنسان بنفسه، والقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار، فإذا كان الإنسان يتضرر بإدخال الماء في أنفه أو المسح على الأذنين بالتقرير الطبي فإن الشارع الحكيم منع الإنسان من إلقاء نفسه إلى التهلكة، قال الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والاضطرار وأن يكون الإنسان مضطرا إلى أمر من الأمور فإن هذا أيضا من ما يسقط عنه ما وجب، فلا شك أن الاستنشاق من فروض داخل في فروض الوضوء، لأن الوجه غسل الوجه فرض من فروض الوضوء، ومنه المضمضة والاستنشاق، وكذلك المسح على الأذنين من الرأس، والمسح على الرأس من فروض الوضوء، لكن إذا كان يتضرر بذلك فإنه لا يتمضمض أو لا يستنشق ولا يمسح على أذنيه، ولكن عليه أن يمسح مسحا، فإذا مسح وكان يمكنه المسح كفى هذا، وإن كان يعجز حتى عن المسح أو منع من المسح بالماء فإنه يتيمم بعد أن يتوضأ ولا شيء عليه بعد ذلك. الحمد لله. شيخنا نورة يأتي سؤالها في حين أن المعدن الأصفر الذهب يحقق مستويات قياسية على المستوى العالمي، فتقول أنها لديها ذهب معد للزينة في بعض الأحيان تحتاج إليه وتبيعه، فهل عليه زكاة والحال كذلك؟ لا، ما دام أنه للاستعمال وللزينة فجمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة أن الذهب الذي أعد لللبس وللزينة لا زكاة فيه، للقاعدة التي ذكرناها أن المستعملات لا زكاة فيها ولو كانت ذهبا أو فضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الرجل في فرسه وعبده صدقة. وعلى هذا فالراجح من قولي العلماء أن الذهب الذي هو حلي يلبس للتزين به للنساء لا زكاة فيه، خلافا لمذهب الحنفية اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وفتوى الشيخين الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين بأن الزكاة واجبة على الذهب الزينة ذهب المحلى، ولكن قول جمهور العلماء وأكثر العلماء على أنه لا زكاة فيه وهو الأقرب، والله تعالى أعلم. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. هذا أيضا ينسحب على الفضة كذلك، ذهب والفضة. شيخنا فاطمة تقول أنها ستحضر بإذن الله عز وجل مناسبة فرح في جدة، وهي تنوي أداء مناسك العمرة لكنها مترددة، تقول إن أمكن بإذن الله عز وجل اعتمرنا وإلا عدنا للرياض، فتقول من أين أحرم للعمرة والحال كذلك؟ ما دام أنها النية غير جازمة ربما تعتمر أو لا، فإذا تيسر لها العمرة فإنها تحرم من مكانها في جدة، تحرم من مكانها في جدة. الحمد لله. يرحمك الله. يديكم الله سبحانه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمحله حيث أهل. فإذا كان من دون المواقيت ومن ذلك جدة فإنها بعد الميقات، وما طرأت النية إلا أو عزمت على العمرة إلا في جدة فإنها تحرم من مكان إقامتها وتعتمر، وتكون بذلك قد أتت بالواجب في الدخول في نية النسك وهو الإحرام. نعم، تقبل الله منا ومنكم ومن جميع المشاهدين شيخ الكريم. شيخنا أبو موسى كان متخصصا بالجامعة بمجال حفظ القرآن الكريم، حفظ ما شاء الله تبارك الله 15 جزءا بإتقان، ثم بعد ذلك غير تخصصه إلى تخصص آخر، فبعد مضي 20 عاما نسي جميع ما حفظ، عدا بعض السور مثل مقاطع في سورة البقرة وآل عمران. يقول البعض قال أن ذلك يشكل خطرا على دينك، والبعض قد يقول أنه يؤدي بك إلى أن تكون مرتدا عن الدين، فما هو التوجيه صلى الله عليكم؟ إذا حفظ الإنسان القرآن فقد جاء بعمل صالح، لكن هذا القرآن يتفلت، وقد أخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له أشد تفلتا من الإبل في عقولها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن. القرآن معجزة الله جل وعلا للناس أجمعين، هذا كلام رب العالمين تكلم به على الحقيقة على الوجه اللائق به سبحانه، نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القرآن الذي هو كلام الله جل وعلا يحفظه الإنسان، لكن لا بد من المعاهدة، أن تتعاهد هذا الحفظ حتى يبقى، لأنه ليس أمرا سهلا، وإن كان قد يسر الله جل وعلا حفظه، لكنه سبحانه وتعالى جعل فيه أنه هذا الحفظ يكون للمتعاهد الإتقان. والإنسان يحفظ أحيانا آلاف الأبيات من الشعر ثم يهدها لك هذا، لكنه إذا حفظ صورة من القرآن ولم يتعاهدها فطلبت منه أن يقرأها ربما أخطأ عدة مرات. وقد يكون إنسان يحفظ القرآن حفظا تاما كالفاتح، ثم وهو في قوة حفظه تجد أنك تفتح عليه يخطئ، وهذا لأن القرآن غالب وليس بمغلوب، ولا بد من تعاهد. وكم من أناس نعرفهم يقرؤون القرآن كاملا في 3 أيام كل في كل حياته، ومع ذلك يقع منهم الخطأ أو النسيان، والنبي صلى الله عليه وسلم ارتج عليه، وهو الذي نزل عليه القرآن وهو الذي يبلغ القرآن، ارتج عليه صلى الله عليه وسلم. والفتح على من هم دون النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن بعدهم معهود، الإنسان يرتج عليه في حفظه. والأمر الذي ذكره الأخ السائل معقول وغير مستغرب، كيف إنسان يحفظ ثم يترك المعاهدة 20 سنة ويريد أن يبقى على حفظه؟ لا يمكن. وليس هذا لأنه يرتد عن الدين أو عن غير ذلك، لأن القاعدة أن هذا القرآن يحتاج معاهدة. ما هو العلاج؟ ما الذي نصيبه؟ أن يرجع إلى مراجعة حفظه. وبالمناسبة المراجعة أسهل من الحفظ، أن تراجع القرآن بما حفظته ولو كنت تفلت منك، إذا أعدت تريد إتقانه كان أسهل عليك من المرة الأولى، وهذا لأن المعاهدة وأن تكرار الآيات كلما كان الإنسان أكثر معاهدة كان أيسر عليه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فلا بد من الذكار والتدبر والمعاهدة. أما قول أنه يكون مرتدا أو عقوبة أو غير ذلك هذا لا يلتفت إليه، ولكن عليه أن يستعين بالله جل وعلا ويعلم أن مراجعة للقرآن ومعاهدة للقرآن دين وقربة إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر يدل على أن ذلك من الشر، يدل ذلك على أنه من الشر، فيتقرب إلى الله جل وعلا بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه قربة وطاعة أن يتعاهد الإنسان حفظه ويكرره، وأن كلما انتهى من حزبه رجع عليه مرة أخرى حتى يكون متقنا لما حفظ. أصلكم شيخ الكريم معنا أبو رايد من السعودية، تفضل يا أبو رايد من العراق تفضل. حياني شيخ العزيز، حياك الله، أرفع الصوت قليلا. أني مطلوب مبالغ. نعم شيخنا، أني مطلوب مبالغ. مطلوب مبالغ. طيب أيوة مطلوب مبالغ. أي نعم مطلوب، وأنت من إيدي ما أخذ على نفسي، أنت من إيدي حتى لا أنا أكون بعوض، أنت من إيدي. والسؤال ما هو؟ أنا مطلوب بفلوس، مطلوب مبالغ. طيب وأنت من إيدي ما أقدر يعني أعوض على نفسي وأنقي للمحتاج. هل تحلك الزكاة أو لا؟ لا هاي وحدة. طيب السؤال الثاني؟ لا لا لا لا لا. طيب ما هو السؤال تفضل. هذا سؤال، وبعدين سؤال الثاني من أتعصب أهم أشتم عيالي؟ تشتم أبنائك؟ أشتم أم البيت أسبهم. طيب السؤال الثالث؟ طيب هاي تعيد السؤال الثاني بس بهدوء تفضل، بهدوء تفضل. السؤال الثاني من انفعل شوية اشتم عيالي ولدي وبدي اشتمهم. طيب اشتمهم اي، لكن السؤال الاول انت تقول مطلوب عليك مبالغ، ما هو السؤال؟ السؤال مطلوب مبالغ وانت من ايدي. ماذا؟ مطلوب مبالغ وانت من ايدي المحتاج اللي يراد مساعدة أعاون أساعده. يريد مساعدة. أي أيضا أنت مطلوب مبالغ، لكن إذا طلب أحد منك تساعده تساعد. أي أساعده. فما حكم هذا الفعل؟ طيب شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير. أبو ياسين من اليمن، تفضل يا أبو ياسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير، معي سؤالين. الأول. الأول هو إنه في اليمن عندنا مثلا مجموعة كل واحد يجيب في الشهر مبلغ معين. وكل شهر يستلمه شخص، فهل هذا من الربا؟ وهل عليه زكاة إذا بلغ النصاب؟ تقصد اللي يسمونها الجمعية؟ جمعية. إيه نعم. هل عليها زكاة أو لا؟ وهل تجوز؟ وهل عليه الزكاة إذا بلغ النصاب؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني هل إدراك الركوع يعتبر تمام للركعة؟ مع أن نحن درسنا أنه لا صلاة إلا فاتحة الكتاب أو. طيب. من شروط الصلاة. السؤال الثالث. لا سؤالين فقط. إيه شكرا جزيلا لك أبو ياسين. أبو ماجد من السعودية تفضل يا أبو ماجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أغلق التلفزيون بس. في واحد سوداني صار على حادثة وخجل حط عمليتين وبقي العملية، هل يعتبر الزكاة ولا لا؟ طيب هل هو مستطيع على إجراء العملية؟ لا ما مستطيع نهائيا. طيب اي ما مستطيع. شكرا جزيلا لك أبو ماجد. وعلى كيسة، حتى على كيسة ما هي على كيسة أحد. اي إن شاء الله، الله يشفيه ويعافيك المسلم. كانت اتصال الأخير في هذه الحلقة. شيخنا في سؤال متبقي لأخينا أبي موسى، يقول لديه خاتم مصنوع من معدن النفيس، يقول أنني أقسمت أيمانا مغلظة أن لا أبيعه، يقول لكنني اضطررت لبيعه بسبب إجراء عملية جراحية، فما هل علي كفارة أم لا أصلي؟ نعم علي كفارة ما دام أنه حنث في يمينه فقال والله لا أبيع هذا الخاتم ثم احتاج وباع الخاتم، فعليه أن يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، إن كان لا يستطيع يصوم 3 أيام. لكن شيخنا قضية تغليظ الأيمان كما تفضل، هل عليها يعني كفارة أعلى؟ لا كفارتها واحدة. كفارتها واحدة. وهل يأثم شيخنا من حنث بيمينه حتى لو كفر؟ مدام أنه قد احتاج وكان يحلف أن لا يبيع ثم اضطر إلى ذلك، فمن يعني حلف على يمين واحتاج أو رأى أن غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا أبو رايد يقول مطلوب عليه مبالغ مالية يبدو أنه مديون، لكن في بعض الأحيان قد تتوفر له بعض المبالغ فيتصدق بها لبعض المحتاجين، فيقول هل الأولى أن أسدد ما علي من ديون أم يجوز أن أتصدق؟ بحسب، بعض الناس عليه مثلا مئات الآلاف يتصدق بريال ولا ريالين، هذه ما فيها شيء، يتصدق لأنها لن يعني تؤثر كثيرا في الدين الذي عليه. أما إذا كان لا، المبالغ التي يتصدق بها مؤثرة، يعني عليه مثلا 10,000 ويروح يتصدق بألف ولا بألفين، نقول لا، ما يصلح أنك تتصدق وأنت عليك دين، تقضي دينك الذي هو قد انشغلت به ذمتك. نعم. شيخنا صلى الله عليكم يقول يعني بعض كبار السن ربما يخرج عن طوره ويكون غضوب، فيقول في بعض الأحيان أغضب من أبنائي وأقوم بشتمهم، فهل من توجيه له لأمثاله؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى الوالد عن أن يسب أولاده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أو لا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا ساعة يستجيب الله فيها، فلا تدعو على ابنك باللعن وبالطرد من رحمة الله وبالسب، والله لا يوفقك، الله لا يسعدك، الله لا يردك، الله يهلكك أو كذا، هذه كلها أدعية قد تكون من دعاء الوالد لولده أو عليه، فيستجيب الله جل وعلا، فيندم أول من يندم الأب على ما يحصل لابنه. نعم، الله يحسن إليكم شيخ الكريم. شيخنا أبو ياسين يسأل ويقول عن حكم ما يسمى بالجمعية بين الموظفين، ويقول في حالي أنها جائزة فكيف تؤدى زكاتها إذا بلغت النصاب؟ جمعية الموظفين التي تسمى جمعية الموظفين، وهو يشترك مجموعة مثلا 10، كل واحد يدفع 1,000 ريال في كل شهر، تكون 10,000 في الشهر الأول، يأخذها الأول، الشهر الثاني يأخذها الثاني، وهكذا إلى أن تنتهي 10 أشهر. هذه قد صدرت الفتاوى من هيئة كبار العلماء ومن جل بل أكثر، وإن لم يكن عامة فقهاء العصر، بجوازها، لأنها على سبيل القرض، وإن كانت من باب المنفعة، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، إذا كان يجر النفع للمقرض دون المقترض، وهذا النفع متبادل، يسمونها المنافع المتبادلة بين المقرض والمقترض، فلا تدخل في قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا، لأن هذا خاص ب، إذا كان النفع خاص بالدائن دون المدين. الآن أنت تقرض، صحيح أنك تجر نفعا على هذا، لأنه إنما تقرضه حتى يقرضك، فالنفع متبادل لك وله، فإذا كان المنفعة متبادلة فلا تدخل في قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا، وعلى هذا فالصحيح بل الذي عليه عامة فقهاء العصر بأن هذه الجمعية وما يسمى بالجمعية جائزة ولا حرج فيها. بالنسبة للزكاة، إذا كانت بلغت الحول، تمت الحول سنة، ففيها زكاة، وإن كانت دون الحول مثل ما ضربنا ب10 أشهر هذه لم تبلغ الحول فلا زكاة فيها، لكن إذا بلغ الحول فيزكيها. نعم. في سؤال ثاني شيخ الكريم، لديه استشكال فيما يتعلق بإدراك الركعة من خلال إدراك الركوع، يقول كيف أكون قد أدركتها وهناك يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر لما جاء فركع خلف الصف قال لا تعد زادك الله حرصا، ولم يأمره بعدم الاعتداد بهذه الركعة، دل على أن الركعة تدرك بالركوع، وما مضى منها متحمل من الإمام، قراءة الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة إنما يتحملها الإمام، ويكون إدراك الركعة بالركوع لهذا الحديث، وهو الذي عليه أهل العلم في هذه المسألة، أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ولو كان لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لمن أدرك وقتها، وأما إذا كان مع إمام وأدركه في الركوع فإنه يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة والله أعلم. نعم. نختم شيخنا الكريم بسؤال أخينا أبي ماجد، يقول هناك شخص أجرى عمليتين جراحيتين وبقي له ثالثة ولا يملك ثمنها إطلاقا، فهل يجوز بذل الزكاة له؟ نعم، إذا كان هذه العملية من العمليات الضرورية أو الحاجية فإنه يدفع له من الزكاة للتداوي والعلاج لما يتضرر الإنسان من مرض به فيريد أن يتعافى منه ضرورة أو احتياجا ليس على سبيل التكميل والتجميل وإنما على سبيل الحاجة والاضطرار، فيدفع له من الزكاة إذا لم يكن عنده ما يدفع لقيمة هذه العملية ونحو ذلك. نعم. أرسل لكم شيخنا الكريم هذا السؤال أيضا من أخينا أبي تركي، يقول بجوار حينا جامع يصلى به الجنائز، يقول في بعض الأحيان قد أتأخر بالخروج ثم إذا ذهبت تفوتني ركعة تكبيرة الإحرام وكذلك ركعة من ركعات هذه الصلاة، ويقول لو أبقى في الحارة في مسجد الحي فأنا بإذن الله عز وجل سأدرك تكبيرة الإحرام لا محالة، فيقول أيهما أفضل، أبقى بالحي وأدرك تكبيرة الإحرام أو أذهب إلى هذا الجامع الذي صلى به الجنائز حتى لو فاتتني تكبيرة الإحرام؟ الفريضة أعظم ولا مقارنة بينها وبين النافلة والسنة والمستحب، فإن الله جل وعلا لم يتقرب إليه العبد بأحب إليه مما افترضه عليه، ولذلك إدراكه لتكبيرة الإحرام والصلاة من أولها خير من أن لا يدرك تكبيرة الإحرام والركعة الأولى لأجل أن يدرك صلاة الجنازة، وصلاة الجنازة على القول بأنها فرض كفاية وأنها سنة في حقه لأنها تسقط في حقه فرضا لأنه سيصلى على هذه الجنازة، فيترك ما هو فرض عليه لأجل النافلة والمستحب، نقول لا، اهتم بشأن الصلاة الفريضة فإنها أعظم وأعظم وأعظم من النوافل ومن المستحبات ومن السنن. نعم. شيخ الكريم أحد المشاهدين يقول شخص تسبب في خفض راتب الشهري وكذلك تهميشي في العمل ما أدى لتعطيل أموري وكذلك تأخير زواجي، وفي قلبي حرقة عليه كلما تذكرته دعوت عليه، فهل يجوز لي ذلك وجزاكم الله خيرا؟ الله جل وعلا قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وهذا الأمر الذي حدث عليك مهما كان هذا السبب فإنه قد وقع وانتهى، وإيجاد هذه الحرقة والدعاء على مسلم الله سبحانه وتعالى إن كان حقا، لأن هذه دعوة أيضا الله أعلم بحقيقتها، وقد تكون أنت ظن أنه قد ظلمك وهو قد مثلا طبق نظاما وأيضا هو اجتهد قد يخطئ، وليس كل مجتهد مصيب، وأيضا إذا اجتهد وأخطأ لا يؤاخذ إذا كان عن اجتهاد، فالمسألة يعني محتملة، ولذلك أنصحك بأن تبرد ما في قلبك برجاء ثواب الله جل وعلا، لأن من عفى وأصلح قال الله إيش فأجره على الله، على الله. أنت تسأل ربك الكريم أن يعوضك بالأجر والثواب خير من هذا كله. شيخنا سؤالنا الأخير أيضا من أسئلة المشاهدين يقول هل يجوز المرأة أن تأم النساء في البيت وتصلي بهن صلاة الجنازة؟ نعم، لا حرج أن تصلي المرأة بالنساء وتكون في وسطهن وأيضا أن تصلي بهم صلاة الجنازة، لا حرج في ذلك. نعم. أسأل عليكم شيخنا الكريم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام المسلمين، وبلغنا والله وإياكم والمشاهد الكرام شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن وإياكم بصحة وسلامة وعافية. آمين، ونسأل الله جل وعلا أن يكون فيما قلنا النفع والفائدة، وأن يكون حجة لنا لا علينا، وأن يمنحنا الفقه في دينه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل معاطر الدعاء وأصدقه وأجزله وأوفره لضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك صاحب المعالي الشيخ والأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية، الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. نسأل الله عز وجل أن يزيده علما وفقها في الدين، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فللعلماء من ولي الكتاب.